بسم الله الرحمن الرحيم. ما الخلاصة في هذا الأصل الذي انتهينا منه؟ قول الصحابي صحيح أنه ليس بحجة. صحيح أنه ليس بحجة إذا كان ما للرأي فيه مجد، ثم إذا كان ما للرأي ليس بحجة هذا لا. نعم، يعني قول الصحابي استأنس به ويقدم على قول غيره، واجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده. كان في مسألة، ومن أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وردت مسألة أو حكم ولم يظهر له مثلا الدليل من الكتاب أو من السنة عليها، كذلك من القياس، وإنما وجد قول صحابي يأخذه ويعتبره دليل. في مثل هذا الحال قول صحابي لا مخالف له، فيأخذ بقول الصحابي خير من الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث المختلف، الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. والاستحسان استفعال من الحسن. قال الراغب الحسن عبارة عن كل منهج مرغوب فيه أو مبهج، يعني يكون مبهج أوضح من منهج. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معان. أحدهما أو أحدها ثلاثة أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. وهذا تعريف الكرخي من الحنفية، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي، قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. سيأتي. وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، حكي عن أبي حنيفة هذا وأنكره أئمة الأصول من الحنفية ورجعوا إلى قول الحنابلة. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. إذن هذه ثلاثة معان أو ثلاث تعريفات. ولو ردت هذه الثلاث المعاني إلى معنيين لكان أوضح. فالاستحسان بالمعنى الصحيح ترجيح دليل على دليل، يرجح المجتهد دليلا على دليل، هذا يعد استحسانا. أو العمل بالدليل الأقوى، وما بالمعنى الباطل فهو ما ذكره في المعنى الثاني، ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا معنى باطل. ومن الأقوال المشهورة التي استحسنها كثير من العلماء عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع، وهو من أكثر الأئمة إنكارا للاستحسان، مع أنه قد ورد عنه القول بالاستحسان في بعض المسائل، سيأتي التنبيه على بعضها. وله مؤلف يعتبر ضمن الأم إبطال الاستحسان ضمن كتابه الأم إبطال الاستحسان. أحسن من تكلم على الاستحسان الشاطبي رحمه الله كما مر معنا في الاعتصام، فقد بينه بيانا لا تجده في غير هذا المصدر. نعم كتب الأصول فيها كلام في شيء من التفصيل، خاصة التي مصنفوها شافعية ككتاب الزركشي البحر المحيط وبعض الكتب أيضا، لكن من حيث التحرير وذكر أنواعه وما هو المقبول منه وما هو المردود الاعتصام للشاطبي على هذه الطبعة التي هي ثلاثة مجلدات، المجلد الثالث صفحة 44 إلى 86 هذا في الاعتصام. قال رحمه الله تعالى: وبطلان هذين التعريفين ظاهر الثاني والثالث، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وعلى هذا يحمل كلام من رد الاستحسان. فمثلا الشافعي رحمه الله تعالى له هذا القول المشهور: من استحسن فقد شرع، يحمل على المعنى الثاني أو الثالث، ما يستحسنه المجتهد بعقله. ومن قال به من الأئمة يقول: وأنا أستحسن كذا، وليس في هذه المسألة دليل، وإنما هو استحسان مني. على ماذا يحمل من قال به من الأئمة؟ ترجيح أو النظر في الأدلة وتبين له هذا القول. قال: لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف، سيذكر مثال، هناك أمثلة خيرة: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. هذه كما سيأتي مسألة العينة، بيع العينة هذه أحد صورها، بيع العينة له صور منها هذه. قال: فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما باع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. لكن عدل لهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلعة الخارجية أو الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. يعني واضحة هذه الصورة، أن يشتري سلعة، مثلا يشتري كيسا من الرز من تاجر، لكن لم ينقذه الثمن وإنما بأجل إلى أجل، يقول: أريد منك كيسا من الرز بكم؟ قال: 30,000 مثلا، ثلاثين ألف إلى أجل أخذ الكيس ماذا تعمل به؟ قال أبيعه، يعني عرف أنه يريد أن يبيعه، أبيعه وأنتفع بثمنه. فقال له التاجر ما رأيك أشتريه أو أشتريه منك بخمسة وعشرين ألف نقدا، أدفعها لك الآن نقدا وأسجل على كم؟ ثلاثين، ثلاثين لأني سأصبر عليك إلى أجل. فباعه فربح خمسة ألف والسلعة عنده، عين سلعته عنده. ما هذا؟ ربا. هو مثل ما إنما فيها لفة، ما لو قال له اقرضني خمسة وعشرين ألف قال تفضل هذا خمسة وعشرين ألف، إلى بعد شهر قال لك أنت تردها كم؟ ثلاثين. ما حكم هذا؟ هذا سيصرخ به صراخا ويقول هذا ربا ولا أحد ينازع في هذا، لكن بهذه الطريقة قال ما في شيء، يعني باع لك ثم اشترى منك. وإنما هي ذريعة، يعني جعل الكيس من البر وسيلة إلى الربا، كما قال ابن عباس ربا بينهما خرقة أو نحو هذا، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الدليل على أبدال إبطال التحليل. قال وهذا عين الربا، وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله والأخذ بالذي له الرجحان في بعضها، والأخذ بالذي له الرجحان من الأدلة هو استحسان. إذن هذا القول الأول، أو هو تخصيص، أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورأي هكذا، عندكم رأي الاستصلاح بعضهم يؤم، يعني مراعاة الاستصلاح سيكون رأي الاستصلاح أي راعاه كما سيأتي، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. 831 832 833 انظر معناها سريعا. قال يعني أن في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال. الأول أنه الأخذ بأقوى الدليلين، لهذا قال في أول بيتنا والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، هذا المعنى الأول للاستحسان، الأخذ بأقوى الدليلين. قال كتخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر. ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ يعني الرطب الذي لا يزال في النخل، والتمر الذي قد سار منه ما يبس ومنه ما لا يزال أخضر لكنه قد يبس شيئا ما، ما حكم بيع؟ لماذا؟ ربا، لا تبيع التمر بالتمر، إنما رخصت بيع العرايا للحاجة بشروط كما هو معروف. قال وكتصديق مدعي الأشبه من زوجين في الصداق ومن متبايعين في الثمن، يعني يقدم هذا على هذا، وكشهادة الرهن في قدر الدين. وهذا القول نقله الباجي عن ابن خويز من داد، وروي عن مثله عن أحمد، وهو مراد المؤلف بالبيت الأول. إذن قول أحمد في الاستحسان ما المراد منه؟ قول الإمام أحمد ترجيح أحد الدليلين على الآخر، أو الأخذ بأقوى الدليلين، وهو المعنى المذكور، المعنى الصحيح للاستحسان، تقديم دليل على دليل ودليل أقوى. قال القول الثاني أن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة، تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء. يعني الآن كيف يخص الدل العام بالعادة؟ وما علاقة الحمام والحمام في البيت يدخل الإنسان متى ما شاء؟ ما دخل دخول الحمام؟ غير حمام البيت. ما علاقة دخول الحمام في باب الاستحسان؟ هناك دليل عام وهناك عادة ومصلحة يخص بها الدليل العام، ثم ذكر الحمام. ها؟ حمام البخار لا، هو النهي العلة فقط، لكن الآن لما يدخل الحمام مثلا، الأصل أنك إذا عاقدت إنسان على عمل معين أو على شيء معين لابد أن يكون العمل محدد والمدة محددة، هذا هو الأصل. فالذي يدخل الحمام بكم؟ قال هات 500. طيب هل كل الناس سيبقى ساعة مثلا في الحمام؟ هذا يبقى ساعة وهذا ساعتين ربما، هذا يستغرق ربما برميل من الماء وهذا أقل منه. طيب إذن هذا فيه مخالفة لما تعوقد عليه، مفهوم الآن؟ يعني كأنه عاقده على جزء من الماء، على شيء من الماء معلوم، على وقت من الزمن معلوم، لكن الناس ما ينضبطون في هذا. فما الذي أخرج هذا الأمر المشروع إلى أنه جائز؟ ها؟ العادة والعرف. قال هناك استحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن، أنه لابد من تعيين الزمن، زمن المكث فيه. الآن لما تدخل فندق بكم الليلة؟ قال بألف. طيب الصباح ماذا يقول لك صاحب الفندق؟ تفضل مع السلامة. تقول أنا أعطيتك ألف، وألفي هذا أسكن به ليلتين، يقول لك ممنوع هذا، تريد أن تطول في المدة ادفع ألف آخر. هل هذا موجود في الحمام؟ قد وجد هنا الآن في بعضها الآن بدأوا، لكن الأصل أنه هذا في كثير من الحمامات هذا تجلس ما شئت، وأنا الأولى هو التحرز عن هذا. لكن قال من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل، لأن المشاحة في تعيين ذاك قبيحة في العادة. يعني هو محتاج وتختلف حاجات الناس في المكث. قال فإن جرت العادة المذكورة في زمنه صلى الله عليه وسلم ذكر من غير إنكار أو بعد زمنه من غير مخالف من الأئمة عمل بها إجماعا لدلالة السنة في الأول والإجماع في الثاني. قال وهذا القول الثاني في الاستحسان هو قول أشهب، وهو مراد المؤلف في قوله أهو تخصيص بعرف ما يعم. إذن هذا القول الثاني، الاستحسان تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة. إذا قال أو هو تخصيص بعرف ما يعم، تخصيص العام بعرف أي بالعادة أو بما هو متعارف عليه. وإيش العادة؟ ها؟ الأمر المتعارف عليه عند الناس. ما هو المتعارف عليه عندكم أيها الناس؟ قالوا يجلس الإنسان كما يشتهي في الحمام. هل ينكر هذا أحد؟ قالوا ما ينكر أحد. ماذا تقول يا صاحب الحمام؟ قال أنت أخبر بنفسك اجلس ما شئت. القول الثالث في الاستحسان أنه استعمال مصلحة جزئية، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الإمضاء، فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، لأن من ورث عنه الخيار لو رد البعض تعين رد الجميع لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع. يعني الآن مشتري بالخيار، البيعان بالخيار، اشتريت سلعة فأعطاني، وهذا خيار الشرط كما يسمى أو خيار المجلس، لكن المجلس بمفارقته أعطاه خيار ثلاثة أيام، وبعدما ذهب هذا المشتري إلى البيت انتقل إلى رحمة الله. فجاء الورثة لهم خيار أو لا؟ ها؟ لهم خيار، لهم خيار في هذه السلعة. فالورثة أربعة، اثنان قال ما نريد البيع خلاص، لأن لهم كم؟ ثلاثة أيام. وهل يرث الورثة مثل هذا الخيار؟ نعم، هنا قاعدة أن الوارث يقوم مقام المورث، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، ومنها حق الشفعة وخيار البيع ومسائل يعني يقوم فيها الوارث مقام المورث. فيقول اثنان ما نريد السلعة، واثنان يقول خلاص. طيب الآن اختلفوا الورثة، كيف نعمل؟ ماذا نقضي؟ ها؟ الرد. أحسن، قال فالقياس رد الجميع، لأن رد بعضهم، قال إن رد بعضهم لأن من ورثوا عنه الخيار، لو رد البعض تعين رد الجميع. يعني اشترى كيس من البر، يقول أنا عجبني نصفه ونصفه خذه لك، يقول رد حقي كله ولا اشتري كله، هكذا. فكذلك في شأن الورثة، قال لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع، والاستحسان أخذ الجميع ارتكاما لأخف الضررين. فالاستحسان على هذا القول بأخذ أو القول أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وهذا القول الثالث. انظر ماذا قال، وراعي الاستصلاح بعضهم يؤم، إذا رأى في ذلك المصلحة سيكون القول أنه استعمال مصلحة جزئية، كما إذا اختار بعضه إلى آخره، ورأي الاستصلاح. القول الرابع ما قاله بعضهم من أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه. كيف دليل ينقدح في نفسه؟ يعني يترجح في نفسه، بحيث يقال له كيف رجح؟ يقول هكذا، انقدح في نفسي أن هذا يقدم وهذا يؤخر، هذا يعمل به وهذا لا يعمل به. قال وهذا القول الرابع بين المؤلف رده تبعا لابن الحاجب وغيره. ووجه ردي أن الاستحسان لا يكون إلا من مجتهد، والمجتهد يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه، أما شيء في النفس ما يقبل منه. وأصل الاستحسان ما حسن في الشرع ولم ينافه. انظر قال ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. طيب من قال إن أيضا من معاني الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يقدر على التعبير عنه، ما حكم هذا المعنى؟ مردود. لذا قال إيش وردوا، إيش وردوا؟ هذا القول الرابع مردود، ورد كونه دليلا مردود، يعني ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، يعني ما استطاع أن يوضح وأن يبين ما في نفسه، لا بد من أن يصرح المجتهد بما في نفسه. يعني انظر مثلا، يعني انظر ماذا يقول الشاطبي رحمه الله، قال فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا. فأما من حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، فكان هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يجوز أن يرد أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليهم، فيلزمهم العمل بمقتضاه، ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز إسناد الحكم إسناده لحكم الله، لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. ثم بين بطلان هذا، وما ما يرجع فيه إلى النفس أيضا هذا رده في نفس المصدر الذي ذكرنا لكم. قال فأما العمل بحديث النفس والعارض في القلب فلا، فإن الله حضر ذلك على نبيه فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه، فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه، وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه. يعني إن كان من الجاهلين يقول حدثتني نفسي هكذا عجبني، يقول سل العلماء. والمجتهد إذا ادعى هذا لماذا عملت بهذا؟ قال رأت نفسي أن هذا طيب، يقول ليس لك هذا، فالله عز وجل لم يرخص لنبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بما يراه في نفسه وإنما بما أراه الله. المهم الأقوال والشبه حول هذه المسألة في المصدر المذكور، وأيضا هنا في البحر المحيط الرابع على هذا الطبعة الرابع 386 إلى 396، كلام جيد في هذا المصدر في البحر المحيط. وكذلك في أن الشاطبي رحمه الله ذكر المعنى الذي أراده أهل العلم من القول بالاستحسان وأوصلها إلى 10. وعلى العموم بالنسبة للاستحسان هذا هو الأصل الذي على المعنى الباطل الذي توصل به أهل البدع إلى إحداث البدع، ولهذا يقول سنة حسنة، وهذا شيء حسن وهذا أمر طيب.